يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر الصائمين يحرص المسلم على استغلال وقته في رمضان، فما يدري العبد أي حسنة تدخله الجنة. استعينوا بالله سبحانه وتعالى على قضاء الأوقات في الطاعات، وفارقوا المنكرات، وابتعدوا عنها في كل مكان وزمان، واجتهدوا أن تملأوا صحائفكم بما يسركم رؤيته يوم بعثكم. تقربوا إلى ربكم بما يحب منكم من تلاوة القرآن، كل يقرأ بقدر استطاعته ويداوم على ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل. قال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي ألزموا أنفسكم بما تستطيعون فعله ولا تنقطعوا عنه. واجتهدوا يا رعاكم الله، اجتهدوا بالصدقة، هذا شهر الجود والإحسان، واجتهدوا في البر والصلة، واجتهدوا في التدبر لكتاب الله، وتعبدوا لله سبحانه وتعالى بالصبر عما تشتهيه الأنفس من المحرمات والمحظورات، واعلموا أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى.